بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي، المجلس 42، المجلد 4، مفصل الاعتقاد، الصفحة 98. يقول رحمه الله: فصل. وتلخيص النكتة أن الرسل إما أنهم علموا الحقائق الخبرية والطلبية أو لم يعلموها، وإذا علموها فإما أنه كان يمكنهم بيانها بالكلام والكتاب أو لا يمكنهم ذلك، وإذا أمكنهم ذلك البيان فإما أن يمكن للعامة وللخاصة أو للخاصة فقط. فإن قال إنهم لم يعلموها، وإن الفلاسفة والمتكلمين أعلموا بها منهم وأحسنوا بيانا لها منهم، فلا ريب أن هذا قول الزنادقة المنافقين، وسنتكلم معهم بعد هذا. إذ الخطاب هنا لبيان أن هذا قول الزنادقة، وأنه لا يقوله إلا منافق أو جاهل. وإن قال إن الرسل مقصدهم صلاح عموم الخلق، وعموم الخلق لا يمكنهم فهم هذه الحقائق الباطنة، فخاطبوهم بضرب الأمثال لينتفعوا بذلك، وأظهروا الحقائق العقلية في القوالب الحسية، فتضمن خطابهم عن الله وعن اليوم الآخر من التخيل والتمثيل للمعقول بصورة المحسوس ما ينتفع به عموم الناس في أمر الإيمان بالله وبالمعاد. وذلك يقارن في النفوس من عظمة الله وعظمة اليوم الآخر ما يحض النفوس على عبادة الله وعلى الرجاء والخوف، فينتفعون بذلك وينالون السعادة بحسب إمكانهم واستعدادهم، إذ هذا الذي فعلته الرسل هو غاية الإمكان في كشف الحقائق لعموم النوع البشري. ومقصود الرسل حفظ النوع البشري وإقامة مصلحة معاشه ومعاده. فمعلوم أن هذا قول حذاق الفلاسفة مثل الفارابي وابن سينا وغيرهما، وهو قول كل حاذق وفاضل من المتكلمين في القدر الذي يخالف فيه أهل الحديث. فالفارابي يقول إن خاصة النبوة جودة تخيير الأمور المعقولة في الصور المحسوسة أو نحو هذه العبارة، وابن سينا يذكر هذا المعنى في مواضع ويقول: ما كان يمكن موسى بن عمران مع أولئك العبرانيين، ولا يمكن محمد مع أولئك العرب الجفاة أن يبين لهم الحقائق على ما هي عليه، فإنهم كانوا يعجزون عن فهم ذلك، وإن فهموه على ما هو عليه انحلت عزماتهم عن اتباعه، لأنهم لا يرون فيه من العلم ما يقتضي العمل. وهذا المعنى يوجد في كلام أبي حامد الغزالي وأمثاله، ومن بعده طائفة منه في الأحياء وغير الأحياء، وكذلك في كلام الرازي. وأما الاتحادية ونحوه من المتكلمين فعليه مدارهم ومبنى كلام الباطنية والقرامطة عليه، لكن هؤلاء ينكرون ظواهر الأمور العلمية والعملية جميعا. وأما غير هؤلاء فلا ينكرون العمليات الظاهرة المتواترة، لكن قد يجعلونها لعموم الناس لا لخصوصهم، كما يقولون مثل ذلك في الأمور الخبرية. ومدار كلامهم على أن الرسالة متضمنة لمصلحة العموم علما وعملا، وأما الخاصة فلا. وعلى هذا يدور كلام أصحاب رسائل إخوان الصفا وسائر فضلاء المتفلسفة، ثم منهم من يوجب اتباع الأمور العملية من الأمور الشرعية، وهؤلاء كثيرون في متفقهتهم ومتصوفتهم وعقلاء فلاسفتهم. إلى هنا كان ينتهي علم ابن سينا، إذ تاب والتزم القيام بالواجبات الناموسية، فإن قدماء الفلاسفة كانوا يوجبون اتباع النواميس التي وضعها أكابر حكماء البلاد، فلأن يوجب اتباع نواميس الرسل أولى، فإنهم كما قال ابن سينا: اتفق فلاسفة العالم على أنه لم يقنع العالم ناموس أفضل من هذا الناموس المحمدي، وكل عقلاء الفلاسفة متفقون على أنه أكمل وأفضل النوع البشري، وأن جنس الرسل أفضل من جنس الفلاسفة المشاهير. ثم قد يزعمون أن الرسل الأنبياء حكماء كبار، وأن الفلاسفة الحكماء أنبياء صغار، وقد يجعلونهم صنفين، وليس هذا موضوع شرح ذلك، فقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع.

عارضوا بقول الرافضة الضلال، لكن أولئك يصرحون من السب بأكثر مما يصرح به هؤلاء. ولهذا تجد بين الرافضة والقرامطة والاتحادية اقتران واشتباه يجمعهم أمور، منها الطعن في خيار هذه الأمة وفيما عليه أهل السنة والجماعة وفيما استقر من أصول الملة وقواعد الدين، ويدعون باطنا امتازوا به واختصوا به عمن سواهم، ثم هم مع ذلك متلاعنون متباغضون مختلفون، كما رأيت وسمعت من ذلك ما لا يحصى، كما قال الله عن النصارى: ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال عن اليهود: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وكذلك المتكلمون المخلطون الذين يكونون تارة مع المسلمين وإن كانوا مبتدعين، وتارة مع الفلاسفة الصابئين، وتارة مع الكفار المشركين، وتارة يقابلون بين الطوائف وينتظرون لمن تكون الدائرة، وتارة يتحيرون بين الطوائف. وهذه الطائفة الأخيرة قد كثرت في كثير ممن انتسب إلى الإسلام من العلماء والأمراء وغيرهم، لا سيما لما ظهر المشركون من الترك على أرض الإسلام بالمشرق في أثناء المئة السابعة، وكان كثير ممن ينتسب إلى الإسلام فيه من النفاق والردة ما أوجب تسليط المشركين وأهل الكتاب على بلاد المسلمين. فتجد أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين وفي إفادة الأخبار للعلم، وهذان هما مقدمتا الزندقة كما قدمنا، ثم يعتمد فيما أقر به من أمور الإسلام على ما علم بالاضطرار من دين الإسلام مثل العبادات والمحرمات الظاهرة، وكذلك الإقرار بمعاد الأجسام بعد الاطلاع على التفاسير والأحاديث، يجعل العلم بذلك مستفادا من أمور كثيرة، فلا يعطل تعطيل الفلاسفة الصابئين ولا يقر إقرار الحنفاء العلماء المؤمنين. وكذلك الصحابة وإن كانوا يقولون بعدالتهم فيما نقلوه وبعلمهم في الجملة، لكن يزعم في مواضع أنهم لم يعلموا شبهات الفلاسفة وما خاضوا فيه، إذ لم يجد مأثورا عنهم التكلم بلغة الفلاسفة، ويجعل هذا حجة له في الرد على من زعم. وكذلك هذه المقالات لا تجدها إلا عند أجهل المتكلمين في العلم وأظلمهم من هؤلاء المتكلمة والمتفلسفة والمتشيعة والاتحادية في الصحابة، مثل قول كثير من العلماء والمتأمرة: أنا أشجع منهم، وإنهم لم يقاتلوا مثل العدو الذي قاتلناه، ولا بشروا الحروب مباشرتنا، ولا ساسوا سياساتنا. وهذا لا تجده إلا في أجهل الملوك وأظلمهم، فإنه إن أراد أن نفس ألفاظهم وما يتوصلون به إلى بيان مرادهم من المعاني لم يعلموه فهذا لا يضرهم، إذ العلم بلغات الأمم ليس مما يجب على الرسل وأصحابهم، بل يجب منه ما لا يتم التبليغ إلا به، فالمتوسطون بينهم من التراجمة يعلمون لفظ كل منهما ومعناه، فإن كان المعنيان واحدا كالشمس والقمر، وإلا علموا ما بين المعنيين من الاجتماع والافتراق، فينقل لكل منهما مراد صاحبه كما يصور المعاني ويبين ما بين المعنيين من التماثل والتشابه والتقارب. فالصحابة كانوا يعلمون ما جاء به الرسول وفيما جاء به بيان الحجة على بطلان كفر كل كافر، وبيان ذلك بقياس صحيح أحق وأحسن بيانا من مقاييس أولئك الكفار، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأخبر سبحانه أن الكفار لا يأتون بقياس عقلي لباطلهم إلا جاءه الله بالحق وجاءه من البيان والدليل وضرب المثل بما هو أحسن تفسيرا وكشفا وإضاحا للحق من قياسهم. وجميع ما تقوله الصابئة والمتفلسفة وغيرهم من الكفار من حكم أو دليل يندرج فيما علمه الصحابة. وهذه الآية ذكرها الله تعالى بعد قوله: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا،